إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المرجو من النساء يعني كل امرأة أن تمسك صبية، ولا يجوز للمسلمة أن تؤذي أخواتها المسلمات، والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلتحذر المرأة المسلمة من أن يصيبها وعيد هذه الآية. سنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا المجلس في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في شرح متن هذا الكتاب، نعرف بالمؤلف وبالمصنف رحمه الله تعالى ولو بتعريف مختصر. فمصنف هذا الكتاب هو الإمام أبو بكر، هو الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي. هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي. ولد هذا الإمام سنة 77 و200 هجرية، ولد سنة 77 بعد المئتين، سنة 77 بعد المئتين من الهجرة، أي سنة 277 هجرية. وكانت وفاته رحمه الله سنة 71 و300، توفي سنة 71 و300 هجرية، وله من العمر 94 سنة، له من العمر 94 سنة. وكان أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى إماما من أئمة أهل السنة، كان إماما من أئمة أهل السنة. ولذلك لما ترجمه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء ووصفه بعدة أوصاف تدل على إمامته، ولذلك قال عنه الذهبي رحمه الله، قال: الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام. قال: الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام. وهذه الأوصاف كما قلت تدل على أن هذا الإمام يعني له يعني شأن عند العلماء والمحدثين. ولذلك أيضا قال الحاكم رحمه الله في بيان فضل هذا الإمام، قال: كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء. فهذه الأوصاف أيضا من الحاكم رحمه الله تدل على إمامة أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. والإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله كان بطبيعة الحال على عقيدة أهل السنة والجماعة، كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأكبر شاهد على ذلك وأعظم دليل على ذلك كتابه هذا الذي من قرأه وطالعه علم بأنه كان على معتقد أهل السنة وعلى معتقد السلف الصالح. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بذكر هذا المعتقد لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. ولذلك ذكره ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، ذكر هذا المعتقد، وذكره أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في عدة كتب، فذكره في كتابه السير بسير أعلام النبلاء، وذكره أيضا في تذكرة الحفاظ، وذكره أيضا في كتابه العلو للعلي الغفار. فالشاهد أن العلماء اعتنوا بنقل يعني هذا المعتقد. ولذلك أيضا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحيل على معتقد هذا الإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، كما أحال عليه في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وهذا يدل على أن هذه العقيدة التي دونها هذا الإمام توافق معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا المعتقد وهذا المصنف طبع بعنوانين. فهناك طبعة يعني قام بتحقيقها كما أشرت في الدرس المجلس السابق، قام بتحقيقها أخونا الشيخ الدكتور جمال عزون حفظه الله تعالى، وهي بعنوان كتاب اعتقاد أهل السنة. كما قام بتحقيق هذا الكتاب محقق آخر اسمه محمد أو عبد الرحمن بن محمد الخميس، أظنه يعني عبد الرحمن بن محمد أو محمد بن عبد الرحمن، يعني نسيت الآن. المهم يعني معروف باسم الخميس، وهو يعني أستاذ يعني في العقيدة في المملكة السعودية، وحقق هذا المعتقد أيضا وهذا الكتاب بعنوان اعتقاد أئمة الحديث. ولهذا فقد تجدون هذا الكتاب بالعنوان الأول، كما قد تجدونه أيضا بهذا العنوان الثاني. هذا يعني تعريف مختصر بمؤلف هذا الكتاب ومصنفه وبكتابه هذا. يقول المؤلف والمصنف رحمه الله في أول هذا الكتاب: اعلموا رحمنا الله وإياكم. يقول المصنف رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به. كلمة ورد بالتثنية، كلمة ورد بالتثنية، أي ورد في الكتاب والسنة، لهذا جاءت في بعض الطبعات من غير ألف، من غير ألف فلتصحح. قال: لا معدل عما ورد بألف التثنية به. قال: ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، والعذاب الأليم. قول المؤلف رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، أن مذهب أهل الحديث، المراد أو المراد بالمذهب هنا الطريقة، أي طريقتهم في المعتقد، طريقتهم في المعتقد. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، أي طريقة أهل الحديث وأهل السنة في المعتقد. وكلمة أهل الحديث، كلمة أهل الحديث تطلق ويراد بها بالدرجة الأولى أئمة الحديث، يراد بها أئمة الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وحماد ابن زيد وحماد ابن سلمة والأوزاعي وهلم جرا، فهؤلاء وغيرهم هم أئمة الحديث، هؤلاء وغيرهم هم أئمة الحديث، ولقبوا بذلك ووصفوا بذلك لاعتنائهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لاعتنائهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، يعني اعتنوا به في جانب الرواية، في جانب نقله وروايته لمن بعدهم، كما اعتنوا به أيضا من حيث الدراية، إذ استنبطوا منه من الحديث العقائد والأحكام وغير ذلك، فيعني لقبوا بأهل الحديث بسبب ذلك. إذن فهذا المعتقد الذي سيذكره المصنف رحمه الله هو معتقد أهل الحديث، معتقد أهل الحديث أي أئمة أهل العلم الذين كانت لهم عناية بالغة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يعني أضاف هذا المعتقد إلى أهل الحديث لأن العلماء رحمهم الله تعالى لما فسروا وشرحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو وهم كذلك، بحسب روايات الحديث. فهذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن تزال يعني طائفة من هذه الأمة على الحق، فالحق لا يمكن أن يعدم في هذه الأمة، لا يمكن أن يأتي زمان لا يبقى فيه أثر للحق، لا، بل لابد أن تبقى طائفة من هذه الأمة وهي على الحق متمسكة به داعية إليه. فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، أي أن هذه الطائفة ينصرها الله جل وعلا، ونصر الله تبارك وتعالى لها إما أن يكون بالحجة والسيف معا، يعني ينصرها بالحجة وينصرها أيضا بالقوة، كما كان ذلك في عصور الإسلام الأولى، وإما أن ينصرها بالحجة والبيان والبرهان فقط، وإن كانت من حيث القوة يعني لا قوة لها ولا شوكة لها، ولكن مع ذلك ينصرها الله تبارك وتعالى بالحجة والبيان والبرهان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، أي هذه الطائفة ستبقى إلى قيام الساعة، ستبقى إلى قيام الساعة. فهذا الحديث لما فسره العلماء والأئمة حملوه على أهل الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي، من هي هذه الطائفة؟ قال العلماء هم أهل الحديث. ولذلك يقول البخاري رحمه الله سمعت علي بن المديني، وهو شيخه وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري، قال سمعت علي بن المديني يقول، يعني في شرح هذا الحديث يقول هم أصحاب الحديث، هم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله في شرح هذا الحديث أيضا قال إن لم يكونوا، يعني إن لم تكن هذه الطائفة وإن لم يكن هؤلاء، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. إذن فهذه الطائفة الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستبقى قائمة بالحق وبالعقيدة الصحيحة وبالعلم الصحيح، ستبقى كذلك إلى يوم القيامة، قال أهل العلم المراد بهم أهل الحديث. وهذه الكلمة كما قلت يعني يدخل فيها أساسا أئمة الحديث والعلماء كبعض من سمينا، ولكن يدخل في هذا المعنى أيضا، يدخل في هذا المعنى أيضا عامة الناس الذين تأسوا بأولئك الأئمة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي، يعني لا يلزم أن يكون المراد بذلك فقط العلماء والأئمة والجهابذة، لا، بل قد يدخل في هذا المعنى عامة الناس، ولكن بشرط أن يقتدوا بأولئك الأئمة والعلماء في تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلامة من المحدثات والبدع. فكل من كان على السنة، كل من كان على السنة كان متبعا للسنة وكان حريصا على تعلم السنة والعمل بها وترك المحدثات والبدع فهو من أهل الحديث، فهو من أهل الحديث. إذن فلا يلزم أن تكون يعني هذه الكلمة يعني مقتصرة فقط على الأئمة والعلماء، بل يدخل فيها حتى العامة بالشرط السابق. إذن فيقول المؤلف رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، إذن سبب يعني إضافة هذه العقيدة إلى أهل الحديث هو يعني الحديث الذي ذكرناه وتفسير العلماء له. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. إذن أهل الحق، أهل الحق لهم عدة أسماء، أهل الحق لهم عدة أسماء. قد يقال لهم أهل الحديث لتمسكهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقال لهم أهل الأثر لاتباعهم لأثار النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، وقد يقال لهم السلف، قد يقال لهم السلف لتمسكهم بما كان عليه السلف الصالح، وقد يقال لهم أيضا أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف هنا حين قال أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. فهذه من أسماء أهل الحق، فيقال لهم أيضا أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة، والمراد بها طبعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لعظم تمسكهم بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه الطائفة لحرصها الشديد على تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها سميت بأهل السنة، سميت بأهل السنة. وتمسك هذه الطائفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسبب طبعا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في غير ما حديث، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، كما في حديث العرباض ابن سارية حيث قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن فأهل السنة عملوا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعضوا عليها بالنواجذ، فلذلك استحقوا هذا الاسم الشريف فسموا بأهل السنة لتمسكهم بالسنة ورجوعهم إليها. وسموا أيضا بالجماعة، يقال لهم أهل السنة والجماعة، سموا بذلك لحرصهم على الجماعة وعدم التفرق، لحرصهم على الجماعة وعدم التفرق. وكان منهم ذلك أيضا عملا بوصايا الله تبارك وتعالى في كتابه ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بتلك الوصايا التي فيها الحث على الاجتماع وعدم التفرق، كقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. إذن فأهل السنة من أحرص الناس على الاجتماع، من أحرص الناس على الاجتماع وعدم التفرق، بخلاف أهل البدع فإنهم معروفون ومشهورون بكثرة تفرقه، بكثرة تفرقه. إذن فأهل السنة والجماعة يعني سموا بهذا الاسم لهذه الأسباب. ولكن أريد فقط يعني بهذه المناسبة أن أشير إلى سر يعني لطيف جدا في اقتران السنة بالجماعة، يعني لماذا اقترن اسم السنة باسم الجماعة فيقال لهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ما هو سر هذا الاقتران؟ السر طبعا واضح، فهؤلاء الذي جمعهم ولم يدعهم يتفرقوا هو تمسكهم بالسنة، وعليه فالناس بقدر تمسكهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون اجتماعه، بقدر تمسكهم بالسنة يعني تزداد الرابط بينهم واللحم بينهم، ويحصل ماذا؟ اجتماعهم وعدم تفرقهم. وبقدر ترك الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يزداد ماذا؟ تفرقهم والعياذ بالله. إذا أردنا أن نجتمع وأن نكون كاليد الواحدة فعلينا بالرجوع إلى السنة، فمتى رجعنا إلى السنة اجتمعنا، ومتى تركنا السنة افترقنا والعياذ بالله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا المعنى في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، حين قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيرى تفرقا عظيما، فسيرى اختلافا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه من سيطول عمره من الصحابة رضي الله عنهم فإنه سيدرك اختلافا كثيرا بين الناس. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدواء، بعد أن ذكر الداء والمرض أرشد إلى الدواء والعلاج، فقال: فعليكم بسنتي. إذن فإذا أردنا أن نجتمع وألا نتفرق فعلينا بالرجوع إلى السنة، ومتى أعرضنا عن السنة تفرقنا وزاد تفرقنا والعياذ بالله. وأشار أيضا إلى أعظم سبب من أسباب التفرق والاختلاف، وهي ماذا؟ المحدثات والبدع. فإحداث الناس في الدين وابتداعهم في الدين من أعظم الأسباب التي تفرق المسلمين شذر مذر. ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن فأهل السنة والجماعة الذي جمعهم هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالناس بقدر تمسكهم بالكتاب والسنة يحصل ماذا؟ اجتماعهم، إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. ولهذا الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هو القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال: ولا تفرق. إذن فتمسك المسلمين بالقرآن يجعلهم ماذا؟ يجتمعون، وإعراضهم عن حبل الله جل وعلا يجعلهم يتفرقون والعياذ بالله. إذن فالناس إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا بإذن الله تعالى على الحق، ومتى أعرضوا عن ذلك أصابهم من التفرق ما يصيبه. ولهذا يعني سبحان الله، من تأمل في التاريخ الإسلامي يتضح له هذا المعنى واضحا جليا. فالناس في القرون الأولى، القرون المفضلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالناس في القرون الأولى كانوا ماذا؟ مجتمعين في الجملة، وإن ظهر طبعا فيهم التفرق وظهرت فيهم البدع، إلا أن البدع يعني لم تكن يعني منتشرة في زمانه، بل كان الظهور وكانت الغلبة للسنة وأهله، وذلك بسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني بعد ذلك، بعد القرون الأولى، يعني جاءت قرون أخرى ابتعد فيها الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادت البدع انتشارا، بل صارت الغلبة والتمكين للبدعة وأهلها، وذلك كما قلت يعني بسبب بعد الناس عن هذين المصدرين العظيمين. طيب نعود لكلام المصنف رحمه الله، قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإقرار أي الإيمان، الإقرار أي الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله تبارك وتعالى يعني تكلمنا عنه في شرح كتاب المعتقد الصحيح، ولهذا يعني ستكون إن شاء الله تعالى طريقتي في هذا الشرح أن الأشياء التي يعني شرحناها وفصلناها في كتاب المعتقد الصحيح لن نعيد الكلام يعني فيها بكثرة، وإنما يعني قد نفصل في الأشياء التي لم يسبق بيانها وذكرها. فيقول المصنف: الإقرار بالله أي الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بربوبيته، الإيمان بالربوبية، والإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان بالألوهية. إذا نؤمن بربوبية الله جل وعلا، وأنه هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، ونؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته، ونؤمن بألوهيته جل وعلا، وأنه هو المستحق للعبادة. إذن هذا هو الإقرار بالله والإيمان به. ثم قال: وملائكته. والإقرار بالملائكة والإيمان بالملائكة يكون بالإيمان بذواتهم وبأوصافهم وبوظائفهم وغير ذلك. وكما قلنا في درس المعتقد الصحيح، ما جاء عن الملائكة على وجه الإجمال نؤمن به إجمالا، وما جاء عن الملائكة على وجه التفصيل نؤمن به تفصيلا. ثم قال: وكتبه. وكتبه، إذا نؤمن بماذا؟ بما يتعلق بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله لهداية أقوامهم، ورسله يعني نؤمن بالرسل، وبأن الرسل يعني منهم رسل وأنبياء، ومنهم أنبياء فقط، ونؤمن بأن يعني هؤلاء الرسل بعثهم الله تبارك وتعالى يعني لدعوة أقوامهم إلى الله جل وعلا وتوحيد الله تبارك وتعالى، ونحو ذلك مما سبق يعني شرحه في درس المعتقد الصحيح. إذن فكما قال المؤلف: مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة هو الإقرار بهذه الأركان، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. والمؤلف رحمه الله يعني لما افتتح معتقده بهذه الجملة، فإننا نفهم منها بأن معظم مسائل العقيدة تدور على أركان الإيمان الستة. معظم المسائل التي تذكر في كتب العقائد تدور حول أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فمعظم مسائل الإيمان ومسائل المعتقد مدارها على هذه الأركان الستة التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا المصنف رحمه الله يعني صدر هذا المعتقد بهذه الجملة، فقال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال رحمه الله: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما أحسن يعني ذكر المؤلف والمصنف رحمه الله لهذه الجملة أيضا في بداية هذا المعتقد، ليشير رحمه الله إلى أن أهل السنة والجماعة إنما يأخذون معتقدهم وعقيدتهم من مصدرين اثنين، هما كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذان المصدران هما مصادر العقيدة الإسلامية، فالعقيدة الإسلامية الصحيحة هي ما دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف هذين المصدرين فهو مما أحدثه الناس وابتدعه الناس. إذن فهذان المصدران هما مصادر العقيدة الإسلامية. ولهذا قال المؤلف: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. إذن فالمسلم يعني يدور يتبع الكتاب والسنة حيثما دار، حيثما اتجه بك هذا المصدر فعليك بالسير وراءه ولا تخف، فإنك على الحق المبين. ندور مع الكتاب والسنة حيثما دارا. إذن فمعتقد أهل السنة يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الثالث، قال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني. يعني الاعتقاد لا يؤخذ من شيخ الإسلام ولا يؤخذ ممن هو أكبر من شيخ الإسلام. قال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني بل الاعتقاد. فيقول شيخ الإسلام: بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. وطبعا ما يجمع عليه سلف الأمة لا يمكن أن يخرج عن الكتاب والسنة. قال: يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. إذن فيعني المعتقد يرجع فيه إلى هذين الأصلين العظيمين، وهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنتأمل أيضا في قول المصنف وما صحت به الرواية، ولم يقل وما تواترت به الرواية. إذن هذا يدل على أن مسائل المعتقد يكفي فيها أن يصح الحديث لنأخذ منه العقيدة، ولا يلزم كما يقول المعتزلة أن يكون النص متواترا لتؤخذ منه العقيدة، بل يكفي في ذلك الثبوت والصحة. فإذا ثبت الحديث وصحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بمقتضاه، وأما اشتراط التواتر فهو من بدع المعتزلة. إذن يقول المؤلف وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا معدل عما ورد به. وقوله لا معدل من العدول، والعدول هو الترك، الترك. إذن فيقول لا معدل أي لا نترك، لا نترك ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال لا معدل عما ورد به، ورد بألف التثنية، يعني يعود على، يعني هذا الضمير يعود على الكتاب والسنة. قال ولا سبيل إلى رده، لا سبيل إلى رد ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم إذا بلغه نص في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده وأن يعرض عنه، بل رد نصوص الكتاب والسنة، رد نصوص الكتاب والسنة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فلا يرد نص الكتاب والسنة إلا منافق والعياذ بالله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، فالمنافق إذا دعوته للعمل بما جاء في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعرض ويصد والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن فهذه الآية تدل على أن الصد عما جاء به القرآن والسنة من أعظم صفات المنافقين والعياذ بالله. ولهذا قال المؤلف لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، لا سبيل يعني لا مجال إلى رد ما جاء في الكتاب والسنة. فلا يجوز للمسلم أن يرد ما ثبت في الكتاب أو السنة لا بحجج عقلية ولا غير ذلك، بل ما جاء في الكتاب والسنة حتى لو كان ظاهره مخالفا للعقل فالنقل مقدم على العقل. وإن كان طبعا الصحيح أنه لا يتعارض النقل الصحيح مع العقل، يعني الصريح. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، درء يعني دفع تعارض العقل والنقل، يعني العقل الصحيح الذي بقي على الفطرة التي فطره الله تعالى عليها لا يمكن أن يعارض نقلا صحيح، وإنما العقول الفاسدة التي فسدت فطارها والعياذ بالله هي التي يعني ترى تعارضا بين عقولها وبين النصوص الشرعية. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذلك الكتاب العظيم الذي سماه درء تعارض العقل والنقل. إذن يقول المؤلف لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا، والضمير يعود على المكلفين على الناس، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. فالناس مأمورون شرعا بأن يتبعوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت آيات قرآنية كثيرة جدا فيها الأمر باتباع الكتاب والسنة، وفيها الأمر بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى كما في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالناس مأمورون باتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة. يقول: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، يعني من اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنت له ماذا؟ الهداية، ضمنت له الهداية. وتأملوا يعني سبحان الله، المؤلف مع أنه يعني عاش في القرن الرابع، من علماء القرن الرابع، يعني ولد في آخر القرن الثالث وعاش في يعني معظم حياته في القرن الرابع، ومع ذلك يعني يتكلم بلغة الضمان، لأن لغة الضمان مقبولة عند الناس. ولهذا لو أن إنسانا يعني أراد مثلا أن يشتري بضاعة، فقيل له يعني هذه البضاعة فيها ضمان لمدة سنة، وهذه البضاعة ليس فيها ضمان، يعني ممكن تخرج من المحل بعد يوم يومين يعني تفسد هذه البضاعة، ولكن ليس لك ضمان. طبعا الإنسان بطبعه سيقدم على ماذا؟ على البضاعة المضمونة، صح ولا لا؟ يقبل على البضاعة المضمونة ولو دفع يعني زيادة ثمن في ذلك. إذن فالإنسان إذا اتبع الكتاب والسنة فإن الله تعالى قد ضمن له ماذا؟ الهداية، ضمن له الهداية. ولهذا قال المؤلف: مضمونا لهم الهدى فيهما، يعني الذين اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة فإن الله تعالى قد ضمن لهم ماذا؟ الهداية. وأين الدليل على أن الهداية مضمونة في اتباع الكتاب والسنة؟ طبعا نصوص كثيرة، بل أول نص في سورة البقرة يدل على ذلك. يقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن فأخبر الله تعالى بأن القرآن من تمسك به قاده إلى ماذا؟ إلى الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالقرآن كتاب هداية، من تمسك به اهتدى، من تمسك به اهتدى. كما قال تعالى في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا، يعني سمى القرآن هدى، من اتبعه اهتدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والدليل على أن التمسك بسنة فيها أيضا أو فيه الهداية أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا محمدا عليه الصلاة والسلام تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن فمن تمسك أيضا بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ضمنت له ماذا؟ الهداية. إذن فالهداية يعني مضمونة في تمسكك بالكتاب والسنة. وأما من أعرض عنهما والعياذ بالله فإنه لا ينال إلا الضلال والشقاء والعياذ بالله. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني كان كثيرا ما يشير إلى هذا المعنى حين يذكر ماذا؟ خطبة الحاجة، حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والضلال هو ضد ماذا؟ الهدى. وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إذن فالضلال في البعد عن الكتاب والسنة، والهداية في التمسك بهما. ولهذا قال: مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن قد شهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم، وكأنه أراد أن يذكر دليلا على أن التمسك بسنة يعني فيه هدى، فأشار إلى قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الآية تدل على أن التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الهداية إلى الصراط المستقيم. وإنك يعني يا محمد لتهدي الناس إلى صراط مستقيم. إذن فالتمسك بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الهداية، وهي مضمونة لمن فعل ذلك. فإن قال قائل: يعني هذه الآية التي أشار إليها المؤلف، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ألا تتعارض مع قول الله تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية طبعا نزلت في قصة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيمانه وهدايته، ومع ذلك مات على الشرك والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت كعمك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقه. فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ إنك لتهدي، واللم هنا للتأكيد، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واللام في الآية الأخرى نافية: إنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع بين الآيتين؟ نقول: الهداية نوعان، الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتعليم. هداية معناها أنك تعلم الشخص وترشده وتبين له طريق الحق، ثم هذا الشخص الذي بينت له طريق الحق قد يتبع طريق الحق وقد يتركه والعياذ بالله. إذن هذه الهداية تسمى بهداية ماذا؟ الإرشاد والبيان والتعليم ونحو ذلك. وهذه هي الهداية المثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد الناس إلى الصراط المستقيم إلى الحق. وأما النوع الثاني من أنواع الهداية فهي هداية القلوب، هداية القلوب، هداية التوفيق، أن يوفق الشخص إلى سلوك طريق الهداية، وأن يوفق الشخص إلى السير على الصراط المستقيم. هذه هداية ماذا؟ التوفيق. فهداية التوفيق ليست إلا إلى الله جل وعلا، لا يملكها أحد من البشر، فلا أحد من البشر بإمكانه أن يهدي قلب شخص معين، بإمكانه أن يعلمه وأن يرشده، ولكن أن يوفق قلبه للإيمان ونحو ذلك فهذا ليس إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني حرص حرصا عظيما جدا على إيمان عمه أبي طالب، يعني سعى في ذلك بكل الأسباب وبذل يعني جهودا عظيما، ومع ذلك لم يوفق أبو طالب للهداية، لم يهتدي بل مات على الشرك والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنك لا تهدي، بمعنى لا توفق، لا توفق للإيمان والحق والصراط المستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية ماذا؟ التوفيق، هي هداية التوفيق، وهي المثبتة لله تعالى في هذه الآية: ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء للهداية والإيمان ونحو ذلك. إذن فلا بد يعني لمن يقرأ القرآن أن يفرق بين الهدايتين حتى لا تشكل عليه الآيات القرآنية. يقول كيف هناك؟ قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهنا قال: إنك لا تهدي من أحببت. فنقول الهداية هناك هي هداية ماذا؟ الإرشاد والتعليم. ولهذا قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. تأمل، قال: وأما ثمود فهديناهم. ما معنى هديناهم هنا؟ يعني علمناهم وبلغناهم وأنذرناهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى، استحبوا الكفر والعياذ بالله على الهدى والإيمان والتوحيد. إذن فقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، فالهداية هنا هي هداية ماذا؟ الإرشاد والبيان، ليست هداية التوفيق. ثم قال المؤلف بعد ذلك: محذرين، يعني كان الناس أيضا محذرين في مخالفته الفتنة، محذرين في مخالفته الفتنة. طيب نكمل بعد الأذان شاء الله. نعود إلى كلام المصنف، قال رحمه الله: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين، يعني كان الناس يعني محذرين في مخالفته، يعني مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، محذرين الفتنة والعذاب الأليم، أي أن الله تعالى حذر ممن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصاب والعياذ بالله بفتنة، أي في الدنيا، وعذاب أليم يوم القيامة. والمؤلف بكلامه هذا يشير إلى آية النور التي جاءت في آخر سورة النور، حيث يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر الله جل وعلا الذين يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حذرهم من شيئين: أن تصيبهم فتنة في الحياة الدنيا، وعذاب أليم يوم القيامة. والفتنة هي عموما الشر، أن تصيبهم فتنة أي أن يصيبهم شر، وقد يبلغ هذا الشر والعياذ بالله إلى درجة الكفر والعياذ بالله. يعني قد يفتن المتعمد لمخالفة السنة، قد يفتن والعياذ بالله ويبتلى بالشرك والعياذ بالله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن قوما يدعون الحديث، يعني يتركونه ولا يعملون به، إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، أي يأخذون برأي سفيان أي الثوري رحمه الله، يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته، يدعونه يعني يتركون الحديث الذي صح لديهم ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، ثم تلا هذه الآية، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الكفر. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى والفتنة أكبر من القتل. والمراد بالفتنة في هذه الآية من سورة البقرة الكفر والعياذ بالله. إذن فالذي يتعمد مخالفة السنة يعني قد يبتلى بهذا الكفر والشرك الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. إذن فعلى المسلم أن يحذر من مخالفة السنة. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يعني جاءه رجل يسأله فقال إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ أراد أن يحرم بالنسك، فقال من أين أحرم؟ فقال له من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. فقال الرجل إني أريد أن أحرم من مسجده، يعني من مسجد الرسول، يعني بدل أن يذهب إلى الميقات، والميقات بعد المسجد بعشر كيلومترات تقريبا، فقال له أحرم من المسجد. فقال له الإمام مالك رحمه الله إني أخاف عليك الفتنة. فقال له الرجل وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي يعني مجرد خطوات أزيدها. فقال له الإمام مالك رحمه الله فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء في بعض الروايات يعني في هذه القصة وهذا الأثر أن الإمام مالك رحمه الله قال له وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني تكمن يعني خطورة البدع، لأن المبتدع والعياذ بالله يعني يظن نفسه أنه حصل على فضيلة ونال فضيلة لم ينلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل لو كان خيرا، لو كان فيه فضل، لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا ذكرت له البدع يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان في هذا العمل خير لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. إذن فالشاهد أن هذه الآية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله فيها التحذير من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أود فقط يعني أن أشير إلى معنى اللطيف في هذه الآية. فالله تعالى في هذه الآية يقول فليحذر الذين يخالفون لم يقل يخالفون أمره، لم يقل يخالفون أمره، والأصل في فعل خالف أن يقال ماذا؟ فلان خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الفعل عادة إنما يتعدى بنفسه لا يتعدى بعن. ولكن الله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لم يقل يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره. وفي هذا يعني سر بديع جدا، وهو أن هذا الفعل كما أشار إلى ذلك بعض العلماء وبعض أهل التفسير ضمن معنى الصد والإعراض، ضمن يعني جاء فيه ضمنه معنى الإعراض والصد، أي فليحذر الذين يخالفون السنة معرضين عنها وصادين عنها، فليحذر الذين يخالفون السنة يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم معرضين عنه وصادين عنه. إذن فالمعرض عن السنة هو المتوعد بهذا الوعيد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الرجل قد يخالف السنة عن غير إعراض، قد يخالفها مخطئا، قد يخالفها مجتهدا، قد يخالفها متأولا يعني تأويلا سائغ. فهل كل من خالف السنة يكون قد تعمد مخالفة السنة وأعرض عن السنة؟ الجواب لا. إذن هذا الوعيد إنما يتعلق بمن يخالف السنة عن عمد، يعني علم السنة وتركها عمدا، يعني تركها معرضا عنها راغبا عنها والعياذ بالله. وأما من ترك السنة لأنه لم تبلغه، أو تركها لأنه ظن أن غيرها أرجح منها، أو تركها لأنه تأولها يعني تأويلا سائغا، فإنه في جميع هذه الحالات يعذره الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال كما في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. إذن فهذه يعني فائدة مهمة في هذه الآية أحببت أن أشير إليها، وبها يعني أختم شرح هذه الفقرات التي قرأناها من أول هذا الكتاب. بقي يعني وقت يسير نحاول أن نجيب فيه على بعض الأسئلة. هذا يقول هل اسم السلفية تلحق بهذه الأسماء؟ طبعا نعم، من أسماء هذه الطائفة المنصورة السلفية، أو يقال لهم السلف، والسلفية يعني نسبة إلى السلف الصالح، نسبة إلى السلف الصالح، فهذه النسبة يعني لا شك في صحتها، لا شك في صحته. ولكن المقصود بهذه النسبة يعني كما قلت هو من انتسب إلى السلف الصالح على يعني وجه الحق والصدق، ولهذا فلا يدخل في هذا المعنى ما يسمى اليوم بالجماعة السلفية للدعوة والقتال. فهؤلاء طبعا ليسوا من السلفية في شيء، بل هم خوارج. ولهذا يعني ننبه يعني هنا على قضية مهمة، وهي أنه ليست العبرة بالأسماء، ليست العبرة بالأسماء، يعني كم من شخص تسمى بالسلفية وهو من أبعد الناس عنها، وهو من أبعد الناس عنها، فليست العبرة بالأسماء، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. فمن ادعى الانتساب إلى يعني السلف فيعني صحة دعواه يعني تظهر من ماذا؟ تظهر من عقيدته ومن صفاته ومن أعماله ونحو ذلك. فالذي يخرج على الحاكم ويقتل الأبرياء ونحوهم فأن له يعني أن يكون من هذه الطائفة، هذه الطائفة. إذن فليست العبرة بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق. هذا يقول الطبري في أهل السنة والجماعة أن الجماعة من اجتمعوا على الإمام الحق. نعم، هذا من المعاني التي ذكرها يعني بعض أهل العلم، يعني من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم في سبب تسمية أهل السنة بأهل السنة والجماعة، لكونهم يرون ماذا؟ يعني عدم الخروج على الحاكم. يقول فائدة: أبو بكر الإسماعيلي هو صاحب كتاب المستخرج على صحيح البخاري. طبعا الإسماعيلي رحمه الله يعني له مصنفات كثيرة جدا، خاصة في الحديث له مصنفات كثيرة يعني خاصة في الحديث، ومن كتبه هذا المستخرج على صحيح البخاري. ويقول محقق الكتاب الثاني هو محمد ابن عبد الرحمن الخميس، يعني اسمه محمد وعبد الرحمن هو اسم أبيه. يقول المؤلف رحمه الله: لماذا لم يبدأ بخطبة الحاجة؟ الله أعلم، بل حتى البسملة يعني لم توجد في مخطوطة الكتاب. قال: لم يذكر المؤلف الإيمان بالقدر خيره وشره، لأنه سيأتي يعني ذكره. يقول: معظم مسائل العقيدة تدخل تحت أركان الإيمان، فالمسائل الأخرى يعني هل لها ضابط معين؟ طبعا يعني أنا قلت معظم مسائل العقيدة يعني تدخل في هذه الأركان، بل حتى يعني المسائل الأخرى التي لا يظهر أنها داخلة تحت هذه الأركان بإمكان يعني في بعض الأحيان أن تلحق يعني بهذه الأركان، مثل مثلا ما يتعلق بالصحابة، ما يتعلق بالصحابة وعدالتهم وعدم الطعن فيهم إلى غير ذلك. فنقول طبعا احترام الصحابة وتقديرهم يعني ليس من أركان الإيمان، ولكن في الحقيقة هو تابع للإيمان بماذا؟ بالرسل، لأنه ما من رسول إلا وله ماذا؟ حواريون له أصحاب. فمن إيمانك بالرسل أن تؤمن بأتباع هؤلاء الرسل وأصحابه الذين يعني ناصروهم وقدموا كما يقال يعني النفس والنفيس يعني في سبيل يعني نصرتهم ونصرة الدين الذي جاءوا به. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.